الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فالنذر عبادة بإجماع العلماء، ولا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من النذر لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فلا يجوز أن يقول نذر للسيد البدوي، نذر للنبي صلى الله عليه وسلم، نذر لجبريل وميكائيل، كل هذا من صرف النذر لغير الله. والمتقرر عند العلماء أن من صرف عبادة لغير الله فقد كفر وأشرك. فإن قلت وما الدليل على أن النذر عبادة؟ نقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول الله عز وجل في جملة سياق صفات أهل الجنة: يوفون بالنذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذلك جميع النذور التي تصرف لغير الله إنما صرفت لغير الله ظلما وعدوانا وشركا. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر باعتبار المعنى اللغوي، وسحر باعتبار المعنى الشرعي. أما السحر بالاعتبار الثاني وهو السحر باعتبار الشرع، فإنه لا يكون إلا شركا وكفرا وخروجا من الملة. فالسحر الذي ذكره القرآن إنما هو السحر باعتبار الشرع، ولا يمكن أن يصل الساحر إلى مرتبة السحر حقيقة إلا إذا اتصل بالشياطين وأعانته على بعض مراداته، وهي لا تعينه من أجل سواد عينيه، وإنما تعينه على قدر ما يقدمه لها من ذبح دينه وتوحيده وسب الله أو سب ملائكته أو سب رسله أو إهانة المصحف أو غير ذلك من الأفعال الشركية التي ترضي الشيطان، فحينئذ يعينه. وأما السحر الثاني فهو سحر باعتبار المعنى اللغوي، وهو ما يسميه الناس اليوم بخفة اليد. ولذلك إذا أمسكنا ساحرا فإننا نقول له: صف لنا سحرك. فإذا وصف لنا ما يوجب كفره كفرناه وقتلناه قتل ردة، وإذا وصف لنا ما لا يوجب كفره ولم يكن في سحره شيء من الاستعانة بالشياطين، وإنما كان بخفة يده واللعب على الأبصار فقط، فهذا يجب قتله، ولكن يقتل قتل حد لا قتل ردة. فإذا متى يكفر الساحر؟ إذا وقع في السحر على مسماه الشرعي لا على مسماه اللغوي. فإن قلت وكيف يعرف الساحر؟ أقول يعرف الساحر بعدة أمور. الأمر الأول أنه غالبا ما يتلفظ بألفاظ غير مفهومة، هي إلى الألغاز والكلام الأجنبي أقرب منها إلى الكلام العربي، وهذه الألفاظ غالبا ما تكون أسماء شياطينه التي يستعين بها. ومنها أنه غالبا يسأل عن أشياء تتعلق بالمريض من لباس أو طعام أو شراب أو اسم أو اسم أم أو اسم أب. فإذا رأيت من يدعي أنه قارئ للقرآن يسألك عن اسمك أو اسم أمك أو اسم أبيك، أو يطلب منك أثرا فاعلم أنه على غير الهدى. ومنها كذلك ترددهم على الأماكن المهجورة التي لا يسكنها أحد ولا يقطنها أحد من بني آدم، كالمقابر والبيوت القديمة والقرى المهجورة، ويترددون عليها ليدفنوا فيها سحرهم بحيث لا يشعر بهم أحد. ومنها كذلك الاستعانة على الاستكشاف بما نص العلماء على أنه من الكهانة، كالكتابة في الرمل والكتابة في اليد وصب الرصاص وغيرها من الأمور التي نص العلماء على أنها من السحر والشعوذة والكهانة. ومنها كذلك أن يفجأك بالإخبار عن شيء غيبي عنه، كأن يخبرك عن اسمك قبل أن تخبره، أو يخبرك عن نوعية مرضك قبل أن تخبره، أو يخبرك عن مقصود مجيئك قبل أن تخبره. فإذا أخبرك عن أمور غيبية فالغالب أن ما أخبرته إنما هم الشياطين. وبالجملة فالساحر من أولياء الشيطان، والقارئ للقرآن حقيقة من أولياء الرحمن، وقد جعل الله بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن علامات وفروق كثيرة يعرفها من تدبرها وتأملها. فإن قلت وما حد الساحر؟ أقول حد الساحر ضربة بالسيف، وقد صح قتله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جندب المسمى بجندب الخير، وعن حفصة، وعن عمر رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام الترمذي من حديث جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث إنما يصح موقوفا لا مرفوعا، ولكن قرر العلماء أننا وإن حكمنا عليه بأنه موقوف إلا أن له حكم الرفع، لأن المتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد ولا للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع، لقول الناظم وغيره واحكم له بالرفع بشرطه الآتي فخذه ورعي إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق. فالصحابي إذا قال قولا ليس للرأي ولا للاجتهاد فيه مجال ولم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع، كما في قول جندب هذا. فإن قلت ومن الكهان؟ أقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفهم، لكن أقوال العلماء إنما هي من باب اختلاف التنوع. فمنهم من قال الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، ومنهم من قال إن الكاهن والمشعوذ والرمال والعراف هو الذي يتكلم في أمور الغيب بالطرق التي نص العلماء على أنها من الكهان، كأن يضع يده على رأسك ويخبرك بما في ضميرك، أو أن يتأمل في عينيك ويخبرك بما تتكلم به في نفسك، وكل ذلك من الشياطين التي تخبره. فإن قلت وما حكم الكهان؟ أقول الكهان كفرة، الكهان كفار، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعد يذبح توحيدهم أمام شياطينهم. وأقصد الكهانة بالمعنى الشرعي. فإن قلت وما حكم الإتيان لهم؟ فأقول أجمع العلماء على حرمة الإتيان إلى الكاهن. فإن جاء الإنسان وسألهم سؤالا مجردا عن التصديق فهذا لم تقبل له الصلاة 40 يوما، لما في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وهي التي يقصد الناظم بقوله ذهبت صلاتك أجرها 200، يعني 200 فرض 40 يوما، وكل يوم في 5 صلوات 40 في 50 100 صلاة. هل معنى هذا أنه يترك صلاتها؟ الجواب لا، وإنما معنى أنه لا أجر له فيها. وهنا قاعدة خطيرة أصولية لا بد من فهمها، قاعدة مهمة جدا وأرجوكم أن تنتبهوا لي قليلا قبل قبل أن تكتبوا، وهي أن الأدلة تقول إن من فعل هذا الشيء لم تقبل عبادته، والعلماء يحملون نفي القبول هنا على عدم الصحة، بينما نجدهم ينظرون إلى أحاديث فيها أخرى فيها لا يقبل ويقولون لا، المقصود نفي الثواب ليس نفي الصحة. فما الفرق بين لا يقبل التي يقصد بها نفي الصحة وبين لا يقبل التي يقصد بها نفي ماذا؟ نفي الثواب. فهمتم السؤال؟ السؤال كما يلي، الجواب كما يلي، وهي أن نفي القبول إن علق على فوات مأمور، نفي القبول إذا علق على فوات مأمور نفي القبول، إذا كان سببه فوات مأمور فالمقصود نفي الصحة، وإذا كان سببه فعل محظور فالمقصود فوات الأجر. وبالمثال يتضح المقال: لا تقبل صلاتك إذا أحدثت حتى تتوضأ. لا تقبل هنا وش معناها؟ لا تصح. لماذا؟ لأن نفي القبول علق على الوضوء، والوضوء مأمور به، وإذا علق نفي القبول على فوات مأمور فإنه يقصد به فوات الصحة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة. لماذا لم تقبل له صلاة؟ لماذا؟ لأنه فوت مأمورا أم لأنه فعل محظورا؟ وإذا علق نفي القبول على فعل محظور فالمقصود فوات الأجر، لكن أصل الصحة صحيح. ولذلك لا يحاسبه الله يوم القيامة على ترك الصلاة، ولكن سيرى صلاته في ميزان حسناته يوم القيامة، ولا لن يراها؟ لن يراها، لكن ذمته بريئة منها بالفعل، فبرئت ذمته بالفعل بفعلها، ولكن لا يطلب ثوابها يوم القيامة لأن ثوابها فات. أنتم معي في هذا ولا لا؟ مثال آخر وأنتم استكشفوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فر من مواليه لم تقبل له صلاة، أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة. فالمقصود بعدم القبول هنا أي لا تصح صلاته ولا لا ثواب لصلاته؟ الجواب لا ثواب. لما؟ لأنه فعل محظورا، وهو أنه فر من سيده، وقد أجمع العلماء على حرمة فرار السيد من على حرمة فرار، وصار السيد حينه اللي فر من عبده، على حرمة فرار العبد من سيده ما لم يكن ثمة ضرر. أحسنتم. طيب مثال ثالث رابع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صحة ولا ثواب؟ صحة. هذا المثال صحة الأخ؟ أكيد صحة ولا لا؟ لما؟ لأنها فوتت مأمورا وهو لبس خمارها. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الصرف هو الفريضة والعدل، عفوا، الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة، ما تقبل لا فرائضه ولا نوافله. المقصود بنفي القبول هنا الأجر فقط. لماذا؟ لأنه علق. واضح يا جماعة هذه؟ فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما يقصد أجرها ولا لا؟ ولذلك قال الناظم: ذهبت صلاتك أجرها 200. فكلمة أجرها لبيان ماذا؟ لبيان أن عدم القبول هنا لا يقصد بطلان الصحة من أساسها، وإنما بطلان الثواب والأجر. وأما إذا جاءهم وصدقهم، سألهم وصدقهم، فهنا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله إني رجل حديث عهد بجاهلية وفينا أناس يأتون الكهان. قال: فلا، قال: فلا تأتهم. سؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعني به الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ أو يعني به الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من حمله على الكفر الأكبر ومنهم من حمله على الكفر الأصغر. والأصح عندي في هذه المسألة هي التفصيل. تفصيل في ماذا؟ افهموني يا جماعة وآسف لكم على هذا التفصيل لأننا الظهر طولنا في البيت، لكن إن شاء الله بنمشي. شو يا جماعة؟ إن الغيب عندنا قسمان: غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. لما سمي مطلقا؟ قالوا: لأنه غيب على كل أحد، ما في أحد يطلع ويعلم هذا الغيب، وهو المذكور في قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعنده، هي المقصود بها الغيب المطلق. لكن القسم الثاني الغيب المقيد، ويسميه العلماء الغيب النسبي، بمعنى أنه غيب عليك أنت لكنه ليس غيبا على المخلوق الآخر. الآن أنا ما لون سيارتي في الدلم؟ يلا يا الخبر تحداكم، غيب على من؟ عليكم أنتم، لكن هل هي غيب على فهد؟ إذن صار، هل هو لون سيارتي الآن هل هو من الغيب المطلق ولا من الغيب النسبي؟ فإذا كان الكاهن يخبر عن غيب مطلق وصدقته فالكفر الذي وقعت فيه هو الكفر الأكبر. وإذا كان الغيب الذي يخبر الكاهن عنه من يكمل هو الغيب النسبي فالكفر الذي وقعت فيه هو الكفر الأصغر. وضحت؟ وضحت هذه؟ طيب، لما؟ لأننا نجزم أن هذا الكاهن معه شياطين، والشياطين جعل الله لها اطلاعا على ما يدور في الأرض بسرعة، فإذا أرادوا شيئا فمنهم من يطير ومنهم من ها. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فيستطيع هذا الكاهن أن يأمر شياطينه أن يبحثوا عن دابة فلان التي هي غيب عليه لكنها ليست غيبا على الشيطان الذي يعرف مكانها. فإذا الغيب الذي يكفر، انتبه، الغيب الذي، الغيب المطلق هو الذي يكفر من ادعى أنه يعلمه، بدليل أن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، انتبهوا ماذا قال: من أتى حائض، من أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذن الكفر في الفرعين كفر واحد. فالذي يأتي امرأته في دبرها أو يأتي امرأته حائضا هذا قد كفر بما أنزل على محمد، ونحن نقول إن الكفر الذي وقع فيه والكفر الأصغر. فإذا فسرنا أول الحديث بأنه الكفر الأصغر فنفسر آخر الحديث مع أنه نفس التركيب، قال: كفر بما أنزل على محمد. وهذا القول هو الذي قال به أكثر علماء الدعوة النجدية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع كبير من أهل العلم. لكن إنما هو الكفر في من يدعي غيبا مقيدا لوجود الشبهة، وأما من يدعي غيبا مطلق فقد كفر من صدقه. مثاله أن يأتي الإنسان للكهن ويقول: من سأتزوج بعد سنة؟ فيقول له: سوف تتزوج امرأة اسمها صفية، ويقول ما وكم ستنجب لي أيها الكاهن؟ يقول سوف تنجب لك غلاما يضربك يوميا. ويقول وكيف سيكون رزقي أيها الكاهن؟ يقول رزقك سوف تكسب بعد سنة ملايين مملينة. وقد ظهرت قنوات عندنا فضائية، تذكرونها؟ قنوات فضائية يتولاها الكهان يخبرون الناس عن غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ عن غيب مطلق. هذه أعظم ما يكون. فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب بص. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا تبطلنه لك سحرا يا فتى بالسحر، ذلك مشرك الشيطان، بل بالقران وما يصح من الدعاء هي الشفاء بقدره المنان. وهذه طرق ابطال السحر، وقد ذكر العلماء أن طرق إبطال السحر طريقتان، إما طريقة شرعية وطريقة شيطانية. أما الطريقة الشرعية فهي في أمرين: في الرقية الشرعية، وفي استكشاف مكان السحر واستخراجه وإبطاله، كما استخرج سحر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رقاه جبريل وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على جواز الرقية الشرعية بثلاثة شروط، قد عقدها الناظم بقوله: وأجمع الناس على شروط عقد الرقى، وقالها السيوطي: بأن تكون من كلام الله أو اسمه أو صفة الإله، وثالثا لا تعتقد تأثيرها إلا بإذن الرب لا بذاتها، وأن تكون بالكلام العربي، فإن تكن فجائز في مذهبي. فإذا لا يجوز للإنسان أن يرقي إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون الرقية بالألفاظ الشرعية كتابا وسنة أو صحيح الأدعية. الشرط الثاني أن تكون بالكلام العربي، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن أو تقرأ الرقية بألسنة أعجمية أخرى. الشرط الثالث أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أنها ليست مؤثرة بذاتها، وإنما مؤثرة بأن الله عز وجل جعلها مؤثرة، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم، الأدلة كثيرة جدا، الأدلة من الكتاب والسنة على جواز الرقية كثيرة، لكنها من المعلومات الواضحة الظاهرة. القسم الثاني أن يحل السحر بالطرق الشيطانية، وهي حل السحر بالسحر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، ولي في ذلك رسالة مختصرة أسميتها الرد على فتيا حل السحر، تجويز حل السحر بالسحر، وبينت أن القول الصحيح هو التحريم. فإذا حل السحر بالسحر يسمى النشرة، والنشرة إما أن تكون شرعية إذا كانت بالطرق الشرعية، وتكون شيطانية إذا كانت بالطرق الشيطانية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقد فصل في ذلك الإمام ابن القيم تفصيلا، محصله ما ذكرته لكم، والله أعلم. نعم. هذه واضحة، هذا باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم أي تعلم منازل النجوم. وقد ذكر العلماء أن التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير، فهمتم؟ طيب نروح لعلم التأثير. وعلم التأثير ينقسم إلى قسمين: علم التأثير الذاتي وعلم التأثير السببي. علم التأثير الذاتي وعلم التأثير السببي، وبيانها أن نقول: أما علم التأثير الذاتي فهو الذي يعتقد أن تلك الأفلاك والنجوم في حركاتها وظهورها واختفائها ومغيبها وشروقها لها دور في تصريف هذا العالم وأمور هذا العالم. فمن اعتقد أن الأفلاك السبعة هي التي تدبر هذا الكون أو تخلق هذا الكون فإنه أشرك شرك الصابئة قوم إبراهيم، فإن قوم إبراهيم كانوا من الصابئة، وهم الذين يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل والأصنام في الأرض ويسمونها بأسمائها. وحقيقة كفر الصابئة أنهم يعتقدون أن خالق العالم ومدبره هي الأفلاك السبعة. فإن قلت: وما الأفلاك السبعة؟ نقول: هي التي جمعها الناظم بقوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. فقد كانوا يعتقدون في السابق أن هذه الأفلاك السبعة والكواكب السيارة السبعة هي التي تدبر أمر العالم، وهي التي تخلق هذا العالم وتخلق ما فيه، وجميع التفاصيل والدقائق التي يجريها الله في هذا العالم ليس لله عز وجل فيها تقدير ولا شيء، وإنما بسبب بتأثير هذه الكواكب السبع. من اعتقد هذا الاعتقاد فما حكمه؟ هذا مشرك شركا أكبر، مخرج من ملة الإسلام بالكلي. ولذلك لما جاء إبراهيم يجادلهم جادلهم في النجوم، قال: فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. وفي الآية الأخرى: فلما رأى كوكبا، فلما رأى القمر، فلما رأى الشمس. لأنهم يعتقدون أن تلك الأفلاك لها تدبير في هذا العالم. طيب، والقسم الثاني العلم التأثيري السببي، ومعناه أن الذي يخلق الأشياء هو الله، والذي يقدر الأشياء هو الله، لكن النجوم سبب لحصول هذه الأشياء. فالنجوم لم تخلق ولم تدبر ولم تتصرف، ولكن الله جعلها سببا لهذه الأشياء. فيعتقدون تأثير السبب فقط لا تأثير الخلق والإيجاد. من اعتقد هذا فقد أشرك شركا أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. والمتقرر عندنا قاعدة ذكرتها لكم سابقا، أن كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي إذا أصابكم الغيث والخير قلتم مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا كذب، هذه نسبة النعمة إلى غير الله. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: أو تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كلمة كافر قد تحتمل ماذا وماذا؟ تحتمل الكفر الأصغر وتحتمل الكفر الأكبر. السؤال الآن: متى تكون كفرا أصغرا؟ إذا اعتقد أنها مجرد سبب فقط، تأثير سببي. ومتى تكون كفرا أكبر؟ إذا اعتقد أنها تأثير ذاتية. فإذا تحتمل هذا وتحتمل هذا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وعندنا قاعدة في هذا الباب احفظوها: لا تنسب الحوادث الأرضية لشيء حدث في السماء إلا بدليل. لا تنسب الحوادث الأرضية لشيء حدث في السماء إلا بدليل. أو تذكرون البيت أيها الإخوان؟ أحسن. لا تنسب الحوادث الأرضية لحادثات في السماء العلوية. الأصل الانفصال بين حوادث الأرض وحوادث السماء، إلا بدليل يربطها. فإذا هبت ريح فإياك أن تنسبها لنجم، نسبية نسبة سبب. أو إذا نزل مطر فإياك أن تنسبه لنسبة سبب لنجم، فإن نسبته فإن كان نسبتك له نسبة ذات فهذا كفر أكبر، وإن كان نسبة سبب فهي شرك أصغر. هذا كله يدخل في علم التأثير، أليس كذلك؟ طيب والقسم الثاني لعلم التأثير؟ علم التسيير، وهو نسبة شيء من حوادث الأرض لشيء حصل في السماء، نسبة توقيت فقط، هو يسمونه التسيير، وهو الذي أجازه الشرع، والذي قال عنه الناظم: إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن للرجم. قال الله عز وجل: ها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وإيش وحفظا من كل شيطان مارد. للرجم والتزيين أعني للسماء وللاهتداء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بها في ظلمات البر والبحر فيستدلون بها على جهة القبلة وعلى جهة سيرهم، بل ويستدل بها الخبراء الزراعة على مواقيت الزرع وعلى مواقيت الحصاد وعلى مواقيت النضج وقرب حلول، ولا لا؟ هذا علم تسيير ليس علم تأثير. وقد اختلف العلماء كذلك في علم التسيير مع إجماعهم على حرمة علم التأثير بنوعيه، لكن التيسير التسيير هذا اختلفوا فيه، والقول فمنعه قوم وأجازه قوم، والقول الصحيح جوازه، والله أعلم. نعم. والمراد بالمنازل الأنواء، الأنواء أي منازل النجوم، والمراد بالنعمة في قول الناظم أي نعمة، ولكن الغالب النعمة التي تنزل من السماء أو التي تأتي من السماء بمعنى المطر. فإذا أصابك مطر فإياك أن تنسبه إلى المنازل، والكلام عليها تقدم، لأنها إن كانت نسبة تسيير فلها حكم، وإن كانت نسبة تأثير فلها حكم. نعم. أقول يا إخوان، هذا باب ما جاء في اللو في كتاب التوحيد معروف، اعلم أن لو تجوز في حالات وتمنع في حالات. الحالة الأولى أن يقولها الإنسان متسخطا بقولها على القدر الذي نزل، فقد أجمع العلماء على حرمة قول لو وما أشبهها في المعنى كلو لا ونحوها، إذا كان المقصود بقولها التضجر والتسخط والتفزع من تلك المصيبة التي نزلت. هذا محرم بالإجماع، وبرهانه ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهو الذي يقول فيه الناظم: قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني. لما حرمت لو؟ لأنها تفتح حينئذ ماذا؟ عمل الشيطان. وما عمل الشيطان عند المصائب؟ تحزين القلب وإغمام الناس والإصابة بالاكتئاب، فتلك الأبواب تفتح على الإنسان فيما إذا استعمل اللو، وتغلق عنه بفضل الله إذا قال قدر الله وما شاء فعل. هذا الاستعمال الأول محرم بالإجماع. هل يوصف استعماله بأنه الشرك أو كفر؟ الجواب لا، لا، القضية قضية تحريم فقط. القسم الثاني أو الحالة الثانية استحباب استعمالها ومشروعية استعمالها، وذلك فيما إذا تمنى الإنسان بها الخير. فإذا استعمل الإنسان لو في تمني الخير فقد أصاب وأفاد وأجر. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع بالتحلل بعد أن طافوا وسعوا، وأن يقلبوا نسك قرانهم لمن لم يسق الهدي وإفرادهم إلى تمتع، قال لو شوف كيف الآن، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. إذن فاته شيء من الخير فتمنى عدم فواته بكلمة لو. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله الله ويتصدق به ويفعل أفعال الخير به. طيب الرجل الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو، جاب لو الآن، لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الأجر سواء. والأجر لا يكون إلا على فعل طاعة، فدل ذلك على أن قوله لو في هذا الموضع طاعة مندوبة إليها. فإذا فاتك شيء من الخير فعلا فإياك أن يفوتك تمنيا. مثلا رأيت رجلا تاجرا فتح قناة إسلامية وقد تاب الناس عليها واهتدوا والتزم كثير من الناس وتعلم، وأنت معدم المال لا تستطيع، أو تريد أن ترى أجر هذه القناة في ميزان حسناتك؟ الجواب نعم. تمنى أن تفعل مثله تمنيا صادقا نابعا من قلب، ودونك هذا التمني فأنت لا تستطيع مباشرتها فعلا، فلكن تستطيع مباشرتها تمنيا. والتمني الصادق منزل منزلة الفعل، التمني الصادق منزل عند الله في الأجر منزلة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، مع بنيتهم الصادقة. الحال الثالثة، الحال التي تجوز فيها، فلا نقول مستحبة ولا محرمة، وإنما في دائرة الإباحة والجواز فقط، وهو فيما عدا ذلك. كأن يقول ما رأيكم لو ذهبنا إلى الخبر، ما يقول الأستاذ لتلاميذه ما رأيكم لو أن رجلا طلق امرأته كذا وكذا فكيف تقولون؟ استعمال هذا استعمال مباح. ثمة استعمال آخر ولنضعه في الحالة الأولى، وهو الاستعمال المحرم، وهو أن يستعملها ليس متسخطا على القدر فقط وإنما متمنيا بها الحرام. لو أن كما في حديث أبي كبشة قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء لا يتقي فيه الله ولا يتصدق ولا ينفق منه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء. لما تمنى الحرام هذا أخسر الناس صفقة. الآن ليس معه مال يباشر به الحرام ولا سلم من تمني الحرام، فيعذب يوم القيامة هو وفاعل الحرام في درجة سواء، بأن هذا بمباشرته وهذا بتمنيه. هذا والله خسران، هذا تمني مجرد تمني إلى ما تمنى. فإذا تقول لا تحرم في حالتين، عفوا مو بلا، لو تحرم في حالتين، في حالة التسخط على القدر وفي حالة تمني المعصية، وتستحب في حالة وهي تمني الخير الذي فات. تمني الخير الذي فات. وفيما عدا ذلك يجوز. اكتب سؤالك، اكتب سؤالك، ارجوكم خلونا نمشي، خلونا نمشي. هذا ما يتعلق بباب لو، باب لو باختصار. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله: لا تحلفن بغير ربك واقتصد، اعبد لسانك قبلة الايمان. قاعده: لا يحلف الا بالله او صفه من صفاته. لا يحلف الا بالله او صفه من صفاته، وهذا في حق المخلوق. فلا يجوز للإنسان أن يعقد اليمين إلا بأحد هذين الأمرين: إما أن يعقد يمينه باسم من أسماء الله، أو بشيء من صفات الله عز وجل. ولكن هذا الكلام، عفوا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل بعدها لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وأما قوله في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في قوله قال: وأبيه. هذه اللفظة اختلف العلماء في الإجابة عنها، والأصح أن نقول فيها أنها لفظة شاذة، والشاذ قسم من أقسام الضعيف، فهي وإن كانت في الصحيح إلا أنها شاذة لا يعول عليها. والأصح في ذلك رواية الثقات: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح والله إن صدق. وفي رواية: أفلح الرجل إن صدق. ودائما أيها الإخوان، عندنا قاعدة من قواعد الرسوخ في العلم، وهي أنه إذا تعارض الإحكام والتشابه فإننا نرد المتشابه إلى المحكم. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فطريقة الراسخين في العلم إذا ورد عليهم احتمال أو تشابه وإحكام فإنهم يردون المتشابه المحتمل إلى الصريح المحكم. فعندنا أدلة كثيرة تحرم الحلف بغير الله قطعية نصية لا تكدر على دلالتها قوله أفلح وأبيه مع كثرة الخلاف فيها. فإن قلت: نحن نجد في القرآن أن الله يحلف بالشمس والقمر والليل والضحى وغيرها، نقول: الله لا يدخل تحت دائرة أحكام التكليف. الله عز وجل لا يدخل تحت دائرة أحكام التكليف، فلا يوصف فعله بأنه حلال أو حرام باعتبار التكليف. فإذا الله يحلف بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق إلا أن يحلف بالله أو صفة من صفاته. ما حكم من حلف بغير الله؟ الجواب: أشرك. فإن قلت: وأي نوع من أنواع الشرك؟ هذه ما يحتاج أني أنبه عليها. أما باعتبار الأصل فهو شرك أصغر. فإن قلت: وهل ينقلب إلى شرك أكبر؟ الجواب: نعم، إذا زاد في قضية التنديد والمساواة. وعندنا تنبيه خطير جدا لا بد من الاهتمام به، اسمعوه قبل أن تكتبوه، وهي أن الأيمان، اسمحوا لي شوي أقوم من باب الحرص بس على التفهيم، وهي أن الأيمان تنقسم إلى قسمين: الأيمان صريحة وأيمان ضمنية. جميع كلامنا السابق إنما هو في الأيمان الصريحة. فإذا أردت أن تحلف يمينا فإياك أن تعقد يمينك إلا بالله أو صفة من صفاته. فهمتم هذا؟ وأما القسم الآخر فهي الأيمان الضمنية، وهي عبارات ينوي صاحبها بها اليمين لكنها لا تحمل لفظا من ألفاظ اليمين في الظاهر، مثل كلمة علي الطلاق، هذه يمين، ولكن أين والله وتالله وبالله؟ ما قال شيء. هو هل هو حلف بالطلاق؟ الجواب: لا، هو لم يقل والطلاق وتالطلاق وبالطلاق، وإنما قال علي الطلاق، يعني الطلاق يلزمني. ومع ذلك يقول العلماء إن فيها كفارة. طيب كيف تجب فيها الكفارة ويصفونها بأنها يمين مع أن ألفاظها ليست ألفاظ يمين؟ الجواب نقول هي يمين ضمنا ومعنى ليست يمينا لفظا وحقيقة. أنتم معي ولا لا؟ ولا يمكن أبدا أن نقول إنه حلف بالطلاق، لأنه لو حلف بالطلاق لكفر أو أشرك، فلا يكون فيها كفارة. الأيمان الشركية لا كفارة فيها، والعلماء لا يزالون يأمرونه بماذا؟ بالكفارة. فقوله علي الطلاق إنما ننكر عليه هذه الكلمة لأنه يعبث بالطلاق، ولكن لا ننكر عليه لأنه حلف بالطلاق. لو قالها لنا رجل لأن ابناه وزجرناه لأنه يتلاعب بالطلاق فقط، لكن لا نزجره ونؤنبه لأنه سيقع بالشرك، هذا ليس حلفا بالطلاق. لو كانت شركا لما كان فيها كفارة، لأن العلماء مجمعون أن الكفارة لا تدخل إلا في اليمين المنعقدة، واليمين الشركية الكفرية لا تعتبر منعقدة. فلما أوجب العلماء فيها الكفارة دل على أن قوله علي الطلاق هي من أيمان المسلمين وليست من أيمان المشركين. ومثال ثاني، لو قال رجل لزوجته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ماذا يقول العلماء في جوابه؟ التفصيل، هل تقصد الطلاق حقيقة فتقع عليك طلقة؟ وإن قال لا أنا أقصد التخويف والتهديد، فحينئذ كلامه هذا ليس بيمين باعتبار ظاهره، ولكنه يمين باعتبار ماذا؟ معناه وقصده ونيته وغرضه. والمتقرر عند العلماء أن الأيمان مبناها على ماذا؟ على المقاصد والأغراض لا على مجرد الألفاظ. ولذلك كلمة في ذمتي إن قصد بها اليمين فيترتب عليها ما يترتب على اليمين. وبعض الألفاظ أحيانا، بعض الألفاظ والأعراف تقول بعض الألفاظ هي في ظاهرها لا تحمل لفظا من ألفاظ اليمين أبدا، لكن العلماء ينزلونها منزلة اليمين باعتبار القصد. فإذا اليمين قسمان، يمين باعتبار اللفظ والمضمون، يمين باعتبار اللفظ والمضمون، يمين باعتبار اللفظ والمضمون، ويمين باعتبار ماذا؟ جاوب اثنين بس، ها؟ جاوبوا كلكم. يمين باعتبار اللفظ والمضمون، ويمين باعتبار ماذا؟ المضمون فقط دون اللفظ، وكلها فيها الكفارة. نعم، فيها الكفارة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا شتم لا عدوى ولا صفر ولا هان، فتلك وساوس الشيطان، واعزم عزيمة مؤمن متوكل وعن يقين بالقلب كالرحمن، لا لن يضرك آفتا إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان. كلام واضح، وهو باب ما جاء في الطيرة في كتاب التوحيد. ما الطيرة؟ هي التشاؤم. بما يكون التشاؤم؟ يكون التشاؤم بمرئي أو بزمان أو بمكان أو بمسموع. وما حكم التشاؤم؟ حرام وشرك. وما دليل تحريمه؟ الجواب القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. التطير هو التشاؤم، أي تطير يمر عليك في الكتاب والسنة فإنما المقصود به الحظ والنصيب والتشاؤم. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم، أي حظهم ونصيبهم وما أصابهم عند الله، أي الله الذي قدره وكتبه كونا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة. فهذه نكرة في سياق النفي فتعم كما تقرر عند علماء الأصول، ولا هامة ولا صفر. وفي الحديث الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة، قال: ويعجبني الفأل. وفي رواية: وأحسنها الفأل. فإن قلت: وهل يمكن أن تكون الطيرة شركا أكبر؟ الجواب نعم. من اللي قال نعم؟ من اللي قال نعم؟ من اللي قال نعم؟ أنت؟ كيف؟ أحسنت. إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها فحينئذ قد بالغ وعظم المساواة والتنديد فيها. فإن قلت وما علاج ذلك؟ أحيانا يجده الإنسان في قلبه. أقول علاجه في عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا أعظم علاج. الأمر الثاني أن يعزم أمره ويتوكل على الله عز وجل ويثق بربه ويحسن الظن بالله. الأمر الثالث أن يتسلى بالأوراد الشرعية المشروعة في ذلك، كقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هل تشاءموا؟ الجواب لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأيما شيطان نفث في قلبك بشيء من التشاؤم فقل سأمضي قدما وحسبنا الله ونعم الوكيل، تجد الأرض قد سخرت أسبابها لك. ومن الألفاظ أيضا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، وكذلك اللهم لا طير إلا طيرك، ولا حول إلا حولك، ولا إله غيرك، ونحو تلك الألفاظ التي تغلق هذا الباب. وإلا فكما قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني إلا ويصيب قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذيبه بالتوكل. ولذلك قال الناظم واعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق للقلب بالرحمن لا لن يضرك يا فتى إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان. وهذان البيتان يتكلم فيهما عن علاج الطيارة. لما سمي الطيارة؟ الجواب لأن العرب كانت تتشاءم بالطير. فإن قلت وأي طير تتشاءم به العرب أكثر؟ فأقول بثلاثة طيور، بالغراب والبومة من باب الأصالة، وإذا لم يجدوا شيئا تلهوا بالهدهد، ويسمونها البوارح والسوانح. فإذا ولذلك يقول قائلهم لما أراد سفرا قال زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك نبأنا الغراب الأبقع. الغراب له تصرف في هذا الكون حتى ينبئك، لكنه الجهل. ولذلك عندنا قاعدة وهي أنه لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا من؟ إلا الله. فالله هو النافع على الحقيقة وهو الضار على الحقيقة. نعم يا فهد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله في الشاهد، هذا باب اسمه باب ما جاء في التصوير. اعلم رحمك الله تعالى أن عندنا قاعدة تقول الأصل في التصوير التحريم إلا ما أجازته الحاجة والضرورة. والمقصود بالتصوير أي التصوير الذي من طبيعته الثبوت، ليس التصوير المتحرك كالفيديو أو غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى التصوير إلى ثلاثة أقسام: تصوير النحت، وتصوير الرسم، والتصوير بالآلة. أما تصوير النحت فأن يأتي المصور إلى حجر أو زجاج أو صلصال أو خزف أو نحوها، ثم يصيغه على صيغة صورة ذات روح. هذا التصوير من خصائصه وجود الظل له، بمعنى أننا لو فتحنا المصباح عليه لوجدنا وراءه ظلا، يقول له ظل. هذا التصوير بهذا المعنى قد أجمع العلماء على حرمته، أجمع العلماء على حرمة تصوير النحت، وهو ما كان يفعله الكفار في الجاهلية من نحت أصنامهم على شكل شيء من البشر فيعبد من دون الله عز وجل. فقد كثر، فقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام مما كان حول الكعبة. القسم الثاني تصوير الرسم باليد، وهي أن يعمد المصور إلى جدار أو خزفة أو خرقة ويرسم هو عليها بيده صورة من ذوات الأرواح. طبيعة هذا التصوير أنه لا ظل له، واضح؟ هذا التصوير بهذا المعنى قد أجمع العلماء على حرمته، وإنما الخلاف المنقول عنهم خلاف حادث، وأما الأولون من السلف فقد أجمعوا على حرمته. وعلى ذلك فقد طمس النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما دخل صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، وهي من تصوير النحت ولا الرسم؟ الرسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عني قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وامتنع جبريل يوما من الأيام عن الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب ستر فيه صورة، وقال: مر برأس التمثال يقطع فيكون كهيئة الشجرة. فقوله كهيئة الشجرة استنبط العلماء أن تصوير غير ذوات الأرواح لا بأس، لا بأس به. هذان القسمان أمرهما واضح، لكن العلماء اشتد خلافهم في القسم الثالث، وهو التصوير بالآلات الحديثة، وهو المسمى بالتصوير الفوتوغرافي، حرام بالإجماع باليد لا يجوز مثل التصوير. لكن الأول ما في خلاف لا عند السابقين ولا اللاحقين، والثاني في خلاف عند اللاحقين فقط، وأما الأولون فهو مجمع عليه. فهذا فيه خلاف طويل، ولي في ذلك رسالة مختصرة اسمها حكم التصوير الفوتوغرافي، توصلت فيها إلى أن هذا التصوير ممنوع، هذا التصوير محرم إلا ما أجازته الضرورة. لكن أنا أريد أن أنبهكم على أمر أرجوكم، أرجوكم أن تنتبهوا له، وهي أن الخلاف في هذه في هذا النوع الثالث خلاف اجتهادي سائغ، فلا نجعله سببا للشتائم والتراشق بالتهم والولاء والبراء، ولا ينبغي أن يخترق قلوبنا، بل نجعله خلافا في الظاهر فقط. فكل يذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده ويتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه، ولكن من غير أن يسيء إلى إخوانه بقول أو فعل. هكذا ينبغي أن نتأدب بآداب الخلاف أيها الإخوان، فلا ينبغي أن يكون الإنسان نزقا طائشا ضيق العطن لا يحتمل أن يخالفه أحد ولو في مسألة اجتهادية. ولذلك مسائل الشرع كم عندنا؟ ثلاثة أقسام: مسائل إجماعية ومسائل خلافية ومسائل اجتهادية. أما المسائل الإجماعية فهي تلك المسائل التي ثبت إجماع أهل العلم عليها، الواجب علينا فيها قبول الإجماع وعدم معارضته والإنكار على من خالفه. القسم الثاني مسائل خلافية، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فالواجب علينا أن نأخذ بمقتضى الدليل وأن ننكر على من خالف. أما القسم الثالث فهو المسائل الاجتهادية، وهي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها والدليل محتمل لكلا القولين، فهنا يجب على كل واحد منا أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده ومع بقاء أخوة الإيمان وأخوة الدين كما هي. لو نظرت إلى كثير من الولاء والبراء عندنا لوجدت أن مبناه على مسائل فقهية خلافية محتمل الخلاف فيها. يا أخي أنت ترى أن التصوير جائز، بكيفك صور، لأمرك إلى الله، لكن أنت أخي وحبيبي وأنا أرى أن التصوير محرم، ولكنه خلاف في الظاهر ليس خلافا في الباطن. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى ديار بني قريظة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على كلا الطائفتين. فإذا لا يحل لأحد أن يدخل في خلاف العلماء إلا إذا كان متأدبا بالآداب التي تجعله يعرف مقادير العلماء عند مخالفتهم لاجتهاده وقوله. أما قلة الأدب على العلماء فهذا منكر من القول، قلة الأدب على العلماء هذا منكر من القول. نعم. قوله فالشرك والتصوير مرتضعان، يقصد بها أن أصل شرك بني آدم كان هو بسبب تصوير الصالحين، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس كان بين آدم ونوح إلى آخر الحديث معروفة، في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة قالتا للنبي صلى الله ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا هو الشرك، وصوروا فيه تلك الصور، هذه وسيلة الشرك. فالشرك والتصوير مرتضعان أخوان من الرضاعة، فمتى ما وقع التصوير وفتن الناس به إيش أشركوا به، ولا سيما إذا كانت هذه الصورة من الصور المعظم أصحابها إما تعظيم رئاسة وملك وسلطان كصور الملوك والأمراء فإنها محرمة، وإما تعظيم علم كصور العلماء والصالحين والأولياء، أو تعظيم مال كصور الوجهاء والتجار، كل ذلك يقال فيه حكم واحد وهو التحريم. فإذا لا يجوز لأحد أن يرضى أو يأمر بتعليق صورته كائنا من كان هذا الأحد، فإنه وإن عظم سلطانه وملكه فلا يخرج عن كونه بشرا من بني آدم مكلف وعبد لله عز وجل. نعم. هذه مسألة زيارة القبور، وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى زيارة القبور إلى قسمين، إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية. والزيارة الشرعية مستحبة مندوب إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمر ندب، في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية خارج الصحيح وتزهد في الدنيا. والزيارة الشرعية هي ما كان قصد الزائر فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول اتباع السنة في الزيارة، الأمر الثاني تذكر الموت، فإن الإنسان قد يغفل قلبه عن تذكر عن الموت بسبب زخم الحياة الدنيا وشهواتها والانغماس في ملذاتها، ولكن ما إن يرى المقبرة والقبور إلا ويتذكر قلبه الآخرة، وتذكر الآخرة مقصود شرعا ومن وسائله زيارة الأموات. المقصد الثالث أن يزورهم للدعاء لهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور أصحابه في البقيع ليدعو لهم، بل أمره الله عز وجل في آخر حياته أن يذهب ليصلي عليهم صلاة الجنازة، كما في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر وغيره. وما عدا هذه الزيارات الثلاث والمقاصد الثلاث فهو بدعي، كأن يزورهم للطواف حول قبورهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الذبح عندهم أو توزيع الصدقات في المقابر أو قراءة القرآن في المقبرة أو غير ذلك من المقاصد. فمن زار القبور على غير شيء من هذه المقاصد الشرعية الثلاثة فإن زيارته تنتقل من كونها زيارة شرعية إلى كونها زيارة بدعية. فإن قلت وما حكم زيارة قبر الكافر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن زيارته تجوز لمقصود الاتعاظ والاعتبار فقط لا لمقصود الدعاء، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآيات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. ولذلك قال الناظم يا فهد وأجز يعني يجوز زيارته لا للدعاء. مسألة: فإن قلت وما حكم زيارة النساء للمقابر؟ فأقول ثمة خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب والصحيح إن شاء الله هو حرمة زيارتهن للمقابر للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فالحديث الذي يصح وقد صححه طائفة وحسنه جمع من قول النبي بينما ضعفه أيضا آخرون، ولكن القول الصحيح أنه حديث جيد. يقول النبي صلى الله قال في حديث ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات، في رواية زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من النساء شيعن جنازة قال: هل بلغتن الكدى؟ قال لا. قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ولأن المرأة معروفة بسرعة التأثر، فلربما إذا زارت قبر أبيها، زوجها، ابنها، أخيها تتفجع وتتضجر عندها. ولأنها مأمورة بالقرار في البيت، والمقابر أرض لا تطأها قدم إلا نادرا، فلو أجزنا لها أن تزور فقد أجزنا لها أن تبقى في مكان خالية قد يطمع فيها السراق، أقصدي الفساق، سراق الأعراض. وأنا ما كنت أظن هذه العلة موجودة، لأن الإنسان مهما بلغ في الفسق لا أظنه يدخل على امرأة في مقبرة وهي تبكي على جنينها أو طفلها أو زوجها فيؤذيها. حتى قرأت بعض الأخبار أن بعض الناس يحفر القبر ليزني بالمرأة التي الآن مدفونة. سمعتم هذه الأخبار أنتم؟ طالعتنا بها الصحف، عامل المقبرة إذا دفن امرأة وذهب أهلها يأتي مباشرة ويحفرها ويجعلها على شفير القبر فيجامعها. أي قلب هذا والعياذ بالله. فالأقرب والقول الصحيح الذي استقر عليه قول المحققين من أهل العلم هو المنع سدا للذريعة. ولذلك قال الناظم: إلا النساء فقالهن زيارة لحديث حبل الأمة الوردان، يعني حديث ابن عباس المذكور آنفا. ثم انتقل إلى قضية الغلو والعياذ بالله، وهي: بس باب ما جاء في الغلو. والمقصود بالغلو أي مجاوزة الحد إما صعودا أو سفولا، لأن الغلو له صورتان: غلو في الإفراط وتجاوز الحد، وغلو في التفريط والنقص، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله عز وجل قد جعلنا أمة وسطا، والطريق الوسط طريق معتدل بين طريقين وضلالتين وهوتين: الإفراط والتفريط. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه: فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك فالغلو هو البوابة الملعونة الإبليسية الشيطانية وراء كل فساد عقدي. لا تجد فسادا من فساد الاعتقاد إلا ووراءه هذا الإبليس الشيطاني وهو الغلو. فما عبدت القبور إلا بالغلو في أصحابها، ولا ذبح لها ودعي أصحابها من دون الله إلا بسبب الغلو، ولا ذبح عندها إلا بسبب الغلو، ولا عطلت صفات الله وأسماؤه إلا بسبب الغلو، ولا مثلت صفاته بصفات خلق إلا بسبب الغلو، وما عبد عزير وعيسى إلا بسبب الغلو. وما جحدت القدرية القدر إلا بالغلو، ولا جبرت الجبرية في باب القدر إلا بسبب الغلو، وما كفر الرافضة كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالغلو، وما رفع آل البيت إلى مراتب الألوهية والربوبية إلا بسبب الغلو. فالغلو هو البوابة الملعونة الشيطانية وراء كل فساد عقد. ولذلك جعل الله عز وجل من خصائص هذه الأمة أنها أمة وسطاء. وقد قرر العلماء أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. ولذلك أول ما وقع الشرك في بني آدم إنما كان سببه الغلو. ولذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ويقول في الباب الذي بعده: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البوابة الشيطانية أن تصنع معه، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولذلك قال الإمام ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ما يستطيع أحد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعو قبره، ولكن يدعو خلف هذه الجدران الثلاث. فإذا هذه البوابة احذروا منها يا طلبة العلم. الغلو، كيف وقعت الخوارج في تكفير المسلمين؟ بسبب الغلو. كيف وقعت المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذم؟ بسبب الغلو. لكن منهم من يغلو في التجاوز، ومنهم من يغلو في التفريط والنقص. والحق في ذلك لا إفراط ولا تفريط، وإنما أن نكون أمة وسطا لنكون شهداء على الناس. نعم، إقامة. إذا جاء وقت الإقامة أخبروني، لا نطول على الناس، لأنه ليس كل الناس يستمعون العلم، فلا نطل على إخواننا ولا نؤذيهم بالعلم. ها؟ نعم. قاعدة في باب التوسل: الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة. الأصل في التوسل التوقيف على الأدلة. والمراد بالتوسل أن يقدم الإنسان بين يدي دعائه وسيلة تكون أرجى لإجابة دعائه. فالتوسل والتوصل معناهما واحد. هذه الوسيلة التي تجعلها أمام دعائك ومقدمة لدعائك، الأصل فيها ماذا؟ التوقيف على الأدلة، بمعنى أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتوسل بأي وسيلة من الوسائل إلا وعلى جواز التوسل بها دليل من الشرع. لأن كون هذه الوسيلة يحبها الله ويرضاها هذا أمر غيبي، والمتقرر في القواعد أن أمور الغيب توقيفية على النصوص، فلا مدخل للعقول في إثبات شيء منها. وقد سبر العلماء الأدلة فيما يجوز التوسل به فوجدوها خمسة بالإجمال وستة بالتفصيل. الوسيلة الأولى أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى فتقول: أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي. فقد جعلت أسماء الله الحسنى وسيلة، وبرهانه قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله بها. والتوسل إلى الله بالأسماء ينقسم إلى قسمين: توسل عام وتوسل خاص، وكلاهما جائزان بإجماع أهل السنة، ولكن التوسل الخاص يشترط فيه مناسبة الاسم لنوع الوسيلة لنوع الدعاء. فإذا كان المقام مقام رحمة فلا تقل يا شديد الانتقام يا قوي يا جبار اغفر لي ذنبي. لا يا أخي، وين كنت رايح أنت؟ أنت أخطأت في اختيار الاسم، لأن المقام مقام الإيش؟ مقام لطف ومقام رحمة وشفقة وحنان، فاختر الأسماء التي فيها رحمة. وإذا كان مقام انتصار ها وقوة، فحينئذ تأتي يا جبار يا جبار السماوات، يا مهيمن يا قوي يا عزيز. وإذا كان المقام مقام رزق تسأل الله به الرزق وغيرها.